الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله عز وجل أن ينهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، مستعينين بالله عز وجل. نستكمل دروسنا ونبدأ في هذا الوقت بشرح رسالة بعنوان أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي المتوفى في سنة 2200 من الهجرة. وقبل الشروع في المقصود إخواني، نقول ما قاله الإمام أحمد نضر الله وجهه حينما قال: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا سفيان، وخذ من حيث أخذنا. وبفضل الله عز وجل كتب السلف بين أيدينا متوافرة ومتناثرة، فحري بكل طالب علم أن يلجأ إلى هذه الكتب ليستقي منها، فهي المصدر الذي لا غبار عليه ولا لعب فيه ولا تدليس ولا تلبيس. ومن هنا أردنا مستعينين بالله عز وجل أن نأتي بكتب السلف على قدر الاستطاعة، سواء في العقيدة أو في غيرها من علوم الشريعة، ونقرأها سويا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول. وإن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم بإذن الله ستكون الرسالة بين أيديكم بحول الله وقوته إن شاء الله. ولكن نعم، لما ليس ثم داع للكتابة، ولكن سنقرأ المقدمة ونقرأ الرسالة، وإن قدر ربنا عز وجل شرحنا شيئا فيها فلا بأس بإذن الله. يعني هنا مقدمة، لأن الرسالة التي بين يدي وستوزع عليكم إن شاء الله قام بشرحها الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، عضو هيئة التدريس في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية. سنقرأ كلام الرجل، وإن احتاج الأمر إلى زيادة سنأتي بها إن شاء الله عز وجل على حسب الاستطاعة. فتكلم الرجل بكلام طيب نقلا عن كلام السلف المبارك، أرى أن نقرأه عليه. بعد أن تكلم عن المقدمة قال: أيها الإخوة، فإني أحمد الله الذي لا إله غيره، أرجو السماع ولا رب سواء، أن هيأ لنا هذا اللقاء العلمي، والذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يوفقنا وإياكم لمراضيه، إنه سميع مجيب، اللهم أمين. وهذه المجالس العلمية المباركة إن شاء الله عز وجل هي من باب الحفاظ والمحافظة على مدارسة العلم الشرعي والدعوة إليه وبيان فضله للناس، لأنه السبيل الوحيد والأوحد للنجاة والفوز برضوان الله جل وعلا لمن صار عليه حق المسير وأخذه من أصوله، أعني من الوحيين الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طلب العلم أيها الإخوة عبادة شرعية يحتاج فيها إلى ما يحتاج إليه في العبادات الأخرى من توفر ركني العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. هنا يعني شرح بسيط، قال الشيخ هنا: من توفر ركني العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. هو ذكر الإخلاص والمتابعة على أساس أنهما ركنين، ولكن المعلوم أنهما من شروط صحة العبادة ولا مشح في الاصطلاح. فمن قال بالشرطية لا يخالف من قال بالركنية، اتفق على أن إذا فقد الشرط أو فقد الركن بطل العمل، بطل العمل. فلا يصل إلى تحقيق العلم إلا من تحل بأدابه وتخلى عن أفاته. ولهذا كان طلب علم الكتاب والسنة له مكانة عظيمة في الشريعة المطهرة، ولأصحابه وعد لمن علم فعمل به مخلصا متبعا، ووعيد لمن تخلف عن تحقيقه بعد علمه به. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل وأخس همم طلاب العلم قصر همتي على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. هنا برضو مسألة جلت في خاطري الآن أرجو الإشارة إليها، وهي اشتغل كثير من إخواننا طلبة العلم إن صح التعبير بالكلام عن المخالفين بالقدح وبالجرح، وإن كان هذا الكلام على الجملة مشروع ولكن بضوابط، من أهم هذه الضوابط ألا يشغلك هذا عن طلب العلم الشرعي، لأن من الممكن أن نجد طالبا اشتغل بهذا الأمر وأصبح هو شغله الشاغل، حتى أنه انصرف عن مراجعة ورده في القرآن وعن طلب العلم الضروري الواجب عليه. دي مخالفة، مخالفة. لذلك وهذه خذها مني وأنت مطمئن، إن انشغلت بطلب العلم من مصادره وعلى أيدي أهله سيشغلك على أن تنشغل بغيرك، فانشغل بهذا وحاول تشغل نفسك به حتى تقف على أرض صلبة قبل أن تقارع القوم في خصومته، لأن من الممكن هذا الذي تصفه بالبدعة والضلال وأنت محق في وصفك لعله يتقن بعض علوم الآلة أنت لا تحسنها فيقيم الحدة عليك وهو صاحب باطل، وأنت تهزم أمامه فبهزيمتك أمامه أضررت الشريعة وأضررت السنة. هذا واقع ولا لا؟ فعليه انشغل بطلب العلم ابتداء وثبت أقدامك، ولا يشغلك انشغالك بالقوم وجرحهم وتعديلهم على أن تنشغل بما أوجبه عليك ربنا عز وجل. يقول: فمن رزق ما أشار إليه من الهمة العالية في تحقيق هذا المطلب النفيس فقد هدي وفاز. ولا شك أن الشبهات تورث الشك والشهوات تورث ضرم القلب المفضي إلى خمول البدن عن الطاعات والقربات لله تعالى. كما تعلمون ولا يخفى، أي ذنب يقع فيه المكلف بيكون إما مصدره شبهة أو شهوة، ما فيش تالت، شبهة أو شهوة. فالشبهة حينما تثار تورث الشك في الثوابت، طيب والشهوات تورث مرض القلب، طيب علاجهم الاثنين ايه؟ بالعلم. ما فيش علاج غير كده، يعني من ظن ان علاج الشهوة بغير العلم فهو واهم، لان مسألة شهوة بتدفعني الى معصية شهوة عاجلة، انا لما تعلم العلم الشرعي بان هذه الشهوة عاجلة وسرعان ما تزول، وان الله عز وجل ابدل من تركها لله بادوم وافضل منها قل ان يقع فيها، قل ان يقع فيه. وكذلك في الشبهات. يقول: فجعل اي الامام ابن القيم علامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضين والآفتين العظيمتين ويجلب للعبد في مقابلهما شيئين: اليقين الذي هو ضد الشك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب والذي يثمر عملا صالحا، وذلك ضد الشهوات. علشان كده احنا قلنا مرة من وسائل الدفاع عما يعتريك من شبهات أصل عظيم، يعني مثلا واحد بيطعن في الصحابة أو واحد بيطعن في عصمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فلما جه يطعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم استل قصة زيد بن حارثة وزواجه من زينب بنت جحش، وبدأ ينظر في كتب التراث فوجد شيئا من الإسرائيليات التي تتكلم عن أشياء ما تليق برجل عادي فضلا عن نبي الرسول بل خير خلق الله. ورمى عليك الشبه. انت عندك اصل اصيل تعلمته في بداية الطلب، وهو ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة واسوة حسنة ومعصوم، فلما الشبهة تجيلك انت بتردها بهذا الاصل. وان عجزت عن تفنيد الشبهة، عارف زي ايه؟ انت مثلا، مثال لأقرب المعنى لك، عارف واحد في بلدك رجل محترم تاريخه على مدار 50 سنة هو أبو الكرم وأبو الفضائل، جالك واحد من بلد غريب قال لك فلان الفلاني نصاب، واخد بالك، وعمل فيا وعمل وعمل وعمل وعمل، انت الأصل اللي عندك والمعلومات القديمة عن هذا الرجل بتطرح هذا الطعم ولو لم تعرف تفصيله، صح كده يا اخوانا؟ يعني احنا مثلا عندنا خالد بن الوليد سيف سله الله عز وجل، نسمع بقى ده راح على ملك بن نويره وقتله ونكح امراته قبل ان تنقضي عدته، الكلام ده ما فيش واحد من عامه الناس يعمله، فكيف يصدر من صحابي؟ يبقى مساله طرح الشبهات بيبقى عندك اصل ترد به. احنا عندنا الشريعه هي السبيل الوحيد لنجاه البشريه من تعاستها. فواحد بدأ يتكلم قال لك ازاي وازاي مش عارف ايه، وقعد يتكلم بكلام كده كلام اصلع اجوف لا وزن له ولا قيم، انت ما قدرتش نظرا لقصور بضاعتك في العلم ما استطعت ان تفند ما يثيره اليك، تردها ازاي؟ بالاصل العام اللي عندك. واضح يا اخوانا ديت؟ مفهومة الجزئيه دي؟ طيب. فكلما ازداد العبد علما نافعا ازداد يقينه وكمل ايمانه وارادته، وبهذين الأمرين تتم السعادة للعبد والفلاح والفوز. قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام الخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح، فيش غير كده. الحاصل أن العلم النافع يثمر عملا صالحا وقولا صالحا، والجهل يورث عملا سيئا وقولا سيئا خبيثا. فالحصيف العاقل يحرص كل الحرص على أن يجتهد في تحصيل العلم النافع لينتفع ويرتفع بأمر الله جل وعلا. وللإمام ابن القيم كلام نفيس مفيد في كتابه النافع جدا الفوائد، فيه له كتاب الفوائد وبدائع الفوائد. الفوائد كتيب صاير، أما بدائع الفوائد في مجلدين كبيرين عظيمين، لعل الله ييسر ونشرح أحدهما بإذن الله عز وجل. يقول فائدة في أقسام العلوم: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، مهمة جدا تعرف العلم، نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. طب والعمل؟ نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. إيه معنى الكلام ده؟ أنا مثلا تعلمت الإيثار أو القناعة أو الكرم، عرفت معناه من الكتب، يبقى نقلت صورة من الكتاب وضعتها في ذهني، اللي هي صورة الإيثار أو القناعة أو الكرم، يبقى صورة من الخارج أدخلتها في النفس من الداخل. وعرفت ان الايثار ان يكون الانسان في حاجة مس الى الشيء ويؤثر على نفسه غيره من اخوانه، واخبال ده اللي انا عرفته. طيب في مرحلة العمل انقل ما تعلمته وكمن في النفس الى الخارج، يبقى الاصل في العمل او الاصل في التصرف في السلوك العلم ام غير ذلك؟ العلم. يبقى هو نقل صورة المعلوم من الخارج وأدخلها في النفس، لما جه يعمل نقل من الداخل إلى الخارج. العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. فإن كان الثابت في النفس اللي هو تعلمه مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. يعني لما جه يتعلم حاجة تعلمها صح. ايه معنى صح؟ يعني موافقة للكتاب والسنة. انتوا فاكرين لما اتكلمت معاكم مرة عن مصادر العلوم على وجه الارض، يعني اي علم على وجه الارض موجود بغض النظر عن نوعيته، يعني علم الحلال والحرام، واخد بالك، بعض علوم الغيبيات، علوم الكونيات، كل مصادر العلوم دي مصدرين اتنين: نقل مصدق واستدلال محقق. نقل مصدق يعني وحي، استدلال محقق تجربة. قعدنا نحط مية على صابون، على زئبق، على مش عارف ايه، على منجنيز، لحد ما عملت قنبلة نووية خربت البلاد والعباد، يبقى اسمه استدلال محقق. قلنا ان النقل المصدق لا يعتريه شك ولا ريب، قيد أنملة. اما الاستدلال المحقق فهو من صنع ايه؟ البشر، فيعتريه الايه؟ الشك والريب. وقلنا ان الاستدلال المحقق بالنسبة للنقل المصدق ثلاث اقسام: اما ان يوافقه، واما ان يخالفه، واما ليس بينهم كلام، يعني ما فيش علاقة بين هذا وهذا. فإن كان الاستدلال المحقق يخالف النقل المصدق نعمل في إيه؟ يطرح. وإن كان الاستدلال المحقق يوافقه النقل المصدق يؤكد. أما إن كان الاستدلال المحقق لا يتكلم، ما تكلم فيه النقل المصدق، خلاص إحنا شغالين، جبنا 8 شكال اسمنت مع 80 سنتي زلط مع 40 سنتي رمل مع جردلون مي، عملنا متر خلصان، الإجهاد بتاعه مثلا مش عارف كم طن في السنتي، واخد بالك، خلاص احنا شغلنا على الكلام ده لحد ما يثبت عكس ذلك بالاستدلال المحقق. اما الشرع ما عندناش نصوص شرعية تكلمت في الاسمنت والزلط، واخدين بالكم يا اخواننا؟ يبقى لما اجي انظر بقى، انقل العلم من الخارج الى الداخل متى يكون موافقا للحقيقة كما ينبغي، اذا كان علم ايه؟ علم شرعي مصدره النقل المصدق. أما إن كان الاستدلال المحقق فيعتريه ما يعتري ما تسمعه البشر. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، يعني تعلم أشياء هي أصلا ما لهاش وجود حقيقي، وخبرك زي الخيالات العلمية اللي بيعملوها، فيبدأ لما يتعلمها يظن أنها حق، اللي هي بيسموها يا أخوانا أحلام اليقظة عند الفلاسفة وعلماء النفس، وفي الشريعة الأماني، وكما قال من قال: الأماني رأس مال المفاليس. الأماني رأس مال المفاليس، خد بالك كويس. يقول: وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كعلم الفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. فاكرين حرب النجوم؟ أنا عاوز فايدة واحدة بس جاءت إلى البشرية من الصعود إلى المريخ، ده إن صعدوا أو إن كانوا صعدوا، أو الصعود إلى القمر، واخد بالك؟ والله ولا أي فايدة، ما الواقع، واخد بالك؟ عمالين يهللوا وبيقولوا حصل ثقب في الأوزون كما يزعمون. طيب أنت عملت إيه؟ لذلك تجد أغلب النفقة في أمور لا تنفع البشرية في شيء. علشان كده لما جوهم يعرفوا الحضارة، حضارة الأمم والشعوب والبلاد، تعرفوا المنضبط لها إيه؟ إعمار الأرض وفقا لشريعة الله، هذا معنى الحضارة. بعمر الأرض استعمركم فيها فينظر كيف تعملون، واخد بالك؟ بس عمرها ازاي؟ وفقا لشريعة الله عز وجل، هي دي الحضارة الصح. ولكن اعمر الارض بالديناميت، واخد بالك انت ازاي؟ اعمر الارض بالرؤوس النووية، ده ما فيش في اعمار، وان كان هذا من السلاح الذي ينبغي ان نستعد به وفقا لمجريات الاحداث. ولكن تجد ان كثير من العلوم زي مثلا المراصد والحسابات الدقيقة التي بيحسب لك ظهور الهلال لعشر سنين قدام، طبعا الكلام ده خد جهد وخد مال وخد وقت. طب لصالح من؟ مع أن الشريعة المطهرة لما أمرتنا ببعض العبادات بكلمة ورد غطاها، صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، بس كلمة ورد غطاها، لا محتاجين لحسابات ولا غير حسابات. عشان كده والله يا أخوانا، بس يتعوز جهد كبير لو الواحد تتبع تصرفات المسلمين في بعض العلوم التي ليس من ورائها فائدة، عمرك ما هتلاقي فيه أزمة ولا في خلل مطلق. ولكن الأزمة والخلل جاءت من الانشغال في إيه؟ في علوم لا تنفع ولا تعود على البشرية بنفع. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم طارة ومن فساد الإرادة طارة. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق، وهاتان الأفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلام منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدونه ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة. فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. انتهى كلام ابن القيم عليه رحمة الله. يقول: وهذا مبحث نفيس ودقيق، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم السنة واتبعها بحق وحقيقة. وبعد هذه التقدمة بين يدي الرسالة في تبيين حقيقة العلم وأهميته، نعرج الكلام عن التقدمة الثانية وهي متعلقة بالرسالة التي ندرسها. وإن من الأمور المهمة لدراسة أي مصنف في العلم النظر فيما يتعلق به من جهتين، من جهة الكاتب ومن جهة الكتاب. أما الكاتب فهو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير ابن عيسى القرشي الحميدي المكي. هذا الإمام روى عنه جمع من أئمة الإسلام، ومن رؤوسهم البخاري صاحب الصحيح فقد روى عنه في صحيحه، ومن ذلك أول حديث في الجامع الصحيح اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وروى الإمام أبو داود وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وغيرهم من سادات العلماء وأئمة أهل السنة. تخيل بقى إحنا بنقرأ لشيخ البخاري روى عنه، واخد بالك؟ علشان كده من ساعة ما بدأت الصحوة إن صح التعبير في الديار المصرية، وكلام غير أصحاب المؤسسة الرسمية في الدين لو منذ البداية 75 كانت بهذه الطريقة التي تسلك الآن بلغة المصطبة كانت فرقت كتير. أي والله. لكن اللي حصل إيه في 75 شغلانة كده طويلة عريضة، ترتب بعدها 79 و80 كل واحد بدأ يألف ويصنف في العقيدة وفي أمراض القلوب وفي السيرة وفي الفقه وفي كل حاجة، ومش كده وبس، وبدأ يلزم جماعته وطلابه بدراسة كتبه، وده من الخطأ البين، وبالذات لم يحدث إلا في الديار المصرية. لذلك إلى الآن يتركون أصول السنة لأبي عبد الله بن حنبل أحمد، وأصول السنة للحميدي، وأصول السنة لابن زمانين، ويدرسون المنة إلى الآن. إلى الآن. وهذا من الأمور أعجب من العجب. ده انت هتاخد كلام إمام مات في سنة 120 و200 من الهجرة، بتأخذ كلامه بسنده، قال لك حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد بعد ذلك؟ وده يا أخوانا اللي أوصيكم به، فيش أبدا مانع رسالة مثل هذه أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل، أي رسالة من كتب أهل السنة في الاعتقاد تقرأها في مسجدك مع الناس. لو لم يستفد الناس إلا اسم الإمام وتاريخ ومنزلته بين العلماء لكفى به. عشان كده لما صنف من ليس أهلا للتصنيف وانتشرت كتبه وكثرت، ترتب على ذلك عظمه الناس، فلما زل زلوا وراءه، ولسان حالهم يقول شيخي أعلم بالدليل منه، ده مصنف ده عنده 20 كتاب مألفه، الخلل جه من هنا. وتبارك يا أخواننا، أما الصواب أن نقرأ كتب هؤلاء القوم ونعرف من الذين نقرأ لهم. قال الحافظ ابن ناصر الدمشقي حدث عنه البخاري وغيره من كبار الأئمة، والأمر كما قال، ومر معنا قبل ذكر بعض من هؤلاء الأئمة، وحديثه مدون في دواوين الإسلام وكتب السنة الشهير، وقد أخذ العلم عن جمع من أئمة العلم في زمانه. يبقى روى عنه البخاري وابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي والإمام مسلم. طب هو خد عن مين؟ قال كالإمام وكيع بن الجراح والإمام قتيبة بن سعيد ويعلى بن عبيد وغيرهم من أهل العلم وحفاظ الإسلام. الرجل ميت سنة 220، واخد بالك؟ يعني مات في القرون الثلاثة المفضلة. وأثنى عليه أيضا جمع من أئمة أهل السنة. قال الإمام أحمد الحميدي عندنا إمام. تخيل بقى أنت بتقرأ عن واحد الإمام أحمد سماه إمام، مش تقرأ عن واحد طعن فيه أهل زمان، أيليق هذا بصاحب عقل منصف؟ قال الإمام إسحاق بن راهوية الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام، وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري قال الحميدي إمام في الحديث، وقال الإمام أبو عبد الله الحاكم الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق. يبقى أنت لما تيجي درست إيه في العقيدة وصول السنة للحميدي، الحميدي مرة واحدة إيه درست له وعرفت الرجل ماذا قال، ولم ألوث منهجي ولا عقلي بكلام المخرفين المتأخرين. فهذه شهادات من أئمة وعلماء الله بالعلم والفضل والسنة والاستقامة، وكفى بها فخرا وبيانا لمنزلته في العلم والسنة بين العلماء. هذا العلم له مؤلفات مذكورة في ترجمته، إلا أنه لم يطبع منها إلا المسند وله طبعتان، وأرفق بآخر هذا المسند رسالة أصول السنة، ولها نسخة خطية مفردة محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 41 و500، فهي ليست جزءا من المسند وإنما هي ألحقت به. توفي الحميدي في 19 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله تلميذه الإمام البخاري. صحة نسبة الرسالة إلى الإمام صحيحة لا مطعن فيها، يبقى الرسالة دي الثابتة للإمام الإمام الحميدي. الرسالة يا أخوانا عبارة عن ورقتين اتنين، يبقى ينحفظه قبل الشرح. حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي قال السنة عندنا، أي الدين والشرع عندنا، أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومر، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. سأختصر على قراءتها والشرح سيأتي في حينه. يقول والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كلهم، وقلنا الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، هو ده الصحابي. ما فيش استثناء في الترحم، لا، يترحم عليهم كله. تخيل بقى لما واحد حينما يبدأ في الطلب يتعلم مثل هذا الكلام، واخد بالك، ينفع يطعن في معاوية وأبي سفيان وعمر بن العاص وخالد بن الوليد؟ يستحيل. طب طعن ليه؟ لأنه ما تعلمش، لأنه تلقى الدين من وحي الواقع ومن هواه، وبدأ يقرأ ولا يحقق ولا ينقح، ودي الخطورة، واخد بالك. بدأ يقرأ إن عمرو بن العاص عمل كذا، هو ومعاوية بن أبي سفيان، وخدعوا أبو موسى الأشعري وضحكوا عليه ولبسوه العمة. هو قال الكلام ده منين؟ لأنه ما تعلمش أصل الأصول. لما جه يدرس ويتعلم في الدين ويتفقه قبل أن يمسك القلم ويكتب ما تعلمش، فلا غرو أن يصدر منه العجب. أنتم معايا يا أخوانا؟ يقول والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة. كلام واضح. يبقى لما تيجي تقول الجماعة الفلانية ضلال وأهل بدعة ما يتمعرش وجهك، ليه؟ ده بينتقصوا من الصحابة، ده طعنوا في أبي سفيان وقال وأبو سفيان هذا الذي لم يؤمن قط طرفة عين. يعني كفر صحابي، تخيل بقى واحد يكفر صحابي. شفت يا أخوانا الضلال جاي منين؟ ما دلنا عاوز أركزك عليه، بحيث سيأتي عليك زمان كما أتى علي زمان، واخد بالك؟ وجلست فستجلس، وده من الزمن العجيب لي وليك، واخد بالك؟ فلما يأتي عليك هذا الزمان انظر كيف تعلم من يجلس أمامك. لان بقول لك انا زي ما قلت لكم قبل كده يا اخوانا، ودي حقائق لازم تعرفوها، احنا كل من ترونهم بادئين كلنا في 75 باسمائهم وباعيانه، بل منهم الذي ما يتكلم ولا يتنفس الا بالتكفير بدا في 81 كان يجلس ونحن نتكلم، راس التكفيريين ده، الكلام ده قدامنا هنا في الكرام، واخد بالك؟ ولكن لما جه يبدا ما بداش صح. فعشان كده خدوا بالكم، الله يبارك فيكم، لان ديت امانه، وامانه عظيمه في منتهى الخطوره. لما تيجي تدرس علمه يدرس صح، بحيث لما يكبر يقدر يتكلم صح. لكن لما تيجي تشوف مثلا سيد قطب، ايه اللي درسه؟ حسن البنا، ايه اللي درسه؟ محمد الغزال، ايه اللي درسه وايه اللي اتعلمه؟ فلما تقرأ كلامهم ما تستغربش ولا تعلم، واخد بالك؟ لكن تعالى مثلا اقرأ لابن باس، اقرأ للعثيمين، اقرأ للشنقيط، اقرأ للسعدي، تجد ان اللي اتعلمه طلعه، بس قاعد يقدم ويأخر ويجيب قلم احمر وقلم اسود، واخد بالك؟ ولكن اساس التعليم هو اصل الاصيل، تعلم وعرف ان الصحابة دولت الشرع أمرنا بالترحم عليه والتردي عنه، وكلهم عدول وكلهم من أهل الجنة بأعيانهم. لو تعلم كده يستحيل يقول إن عمرو بن العاص خدع وكذب ومش عارف إيه، يستحيل يقولها. ليه؟ فأخذ العلم على كيفه فبدأ يحصل اللي يحصل معايا يا أخوانا. شفتوا فائدة دراسة كتب السلف، وده اللي بنسعى عليه. إلا هتلاقي عند الحميدي هو اللي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، هو اللي عند ابن زمانين، عند ابن ماجة، عند الطبري، كل واحد لما من معون واحد استقوا علومهم. ولكن هنا تجد مثلا أول كلمة بدأها الإمام الحميدي بدأ بالقدر، يعني ما كله في الدين، ولكن كلامه هو كلام إخوانه، وكلام من تتلمذ عنهم، وكلام من تعلموا على يديه. يقول: فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. بيتكلم بعد أن احنا ايه، أمرة المسلمين وأمير المسلمين والجهاد مرفوع، وراح يحارب الناس، الناس قالوا يا عم ما تحاربناش، خدوا حاجتنا وسبونا. فالإمام الحميدي قال لك الواد اللي انتقص الصحابة ده ملوش حاجة، يا عم سيسيل لعابه على هذه الجارية من السابي، يسيل ملوش حاجة عندنا. لما؟ لأنه ينتقص الصحابة ويطعن فيه. يقول: أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دياره، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية: فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل لهم الفيء. قال الإمام الحميدي: والقرآن كلام الله. شفت واحد من أهل السنة قال غير كده؟ واخد بالك أنت إزاي؟ ما حصلش. لما؟ كلام واحد. والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. طب قول الحميدي مبتدع، ولما لم يقل كافر؟ قوله مبتدع لا ينفي عنه صفة الكفر، واضحة؟ لأن هنا ابتدع بدعة إيه؟ بدعة كفرية. لأنه طب زي ما قلنا الفرق بين البدعة والمعصية، إن البدعة صاحب البدعة بيتقرب به إلى الله،

ديت رسالة الإمام أحمد صفحتين، ولكن فيهم من الكلام الطيب الكثير والكثير، إن شاء الله ستكون في متناول أيديكم في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.